وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في جملة حديث طويل. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا رسول الله كراهية الموت، فكلنا نكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته وأزوره ليلا فحدثته ثم قلت لينقلب، فقام معي ليقلبني. فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث في معاني ثلاثة متنوعة من المنثورات والبلاغ كما ذكر المؤلف، يعني من الأحكام المتعددة. منها الحديث الأول، وقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. والله يقول جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه صلى الله عليه وسلم العمل بما دل عليه القرآن، والاجتهاد فيما دل عليه القرآن ودعا إليه من فعل الأوامر وترك النواهي والإكثار من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه. هذا هو خلقه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يدعو إلى فعل ما أمر الله وإلى ترك ما نهى الله وإلى كثرة الذكر والاستغفار والتوبة والاعتبار بالماضين. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، ويأتي الأوامر ويدع النواهي ويعتبر بقصص الماضين الذي قال فيه جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هكذا ينبغي المؤمن أن يعتني بالقرآن ويعمل بمقتضاه ويكون خلقه القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. المؤمن يجب أن يكون خلقه القرآن في فعل الأوامر وترك النواهي والعناية بما فيه من ذكر الله والتوبة إليه والاستغفار والاعتبار بقصص الماضين والاتعاظ بما أصابه. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأتى عائشة رسول الله أهو الموت؟ كلنا يكرهون، كل إنسان يكرهون طبيعته ما يحب الموت. قال لا يا عائشة ليس هوى، ولكن المؤمن إذا احتضر إذا حضره الأجل وبشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر متى احتضر حضره الأجل بشر بغضب الله وسخطه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. فهذا يوجب للمؤمن الاستعداد للآخرة وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله حتى إذا حضره الأجل بشره الملك برحمة الله ورضوانه وجنته، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. هكذا المؤمن يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، والكافر بضد ذلك، لأنه عند الموت يبشر بغضب الله وسخطه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. هذه صفية رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، وزارته صفية الليل تحدثت عنده بعض الشيء، ثم قامت فقام معها يقلبها إلى باب المسجد. فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهم، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم استعجله فقال على رسلكم على مهلكم، إنها صافية بنت حيي، خشي أن يلقي الشيطان يقول مشرا أنها أجنبية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني من محل الشك. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبهما شرا أو قال شيئا. ففي هذا الإنسان يبتعد عن مواقف التهم، وإذا قدر له موقف يخشى أن يتهم فيه يبين الأمر حتى لا يتهم. وقع موقف مع زوجته أو مع أمه أو مع أخته، فخشى أن يظن مار أو أحد أنه مع أجنبية أو مع أنه يتهم بشيء، يبين ما يدفع التهمة ويبتعد عن أسباب التهمة. الحديث ينبهنا على أن المؤمن يبتعد عن أسباب التهمة، وإذا قدر شيء صرح بالأمر الواضح حتى لا تقع التهمة. وفيه من الفوائد أن المعتكف يزار، المعتكف يزار يزوره أهله، يزور بعض أحبابه، يتحدث عنده بعض الأحباب ولو أنه معتكف يزار. وفيه من الفوائد أن المزور إذا قام مع الزائر يؤانسه حتى يصل باب المسجد إذا كان معتكف، أو باب المجلس حتى يخرج، هذا من إكرام الزائر. إذا قال السلام عليكم تقوم معه، تمشي معه، تقلبه إلى باب المجلس باب السوق من باب إكرامه، مثل ما قام النبي مع صبية ومشى معها حتى وصلت باب المسجد يتحدث معها. فالزائر يكرم بالسلام عليه والتحفي عنه ومصافحته ومقابلته، وإذا قام معه المزور إذا رأى المصلحة في ذلك أن يقوم معه ويمشي معه حتى يصل إلى باب المجلس أو باب السوق، هذا طيب من باب الإكرام والإحسان. وفق الله جميعا. أكثر من الزيارة بالاعتكاف، بعضهم يكثر الزيارة ويكثر الحديث. على كل حال الزيارة لا بأس بها، والزيارة والحديث إذا كان في الخير في علم وفائدة كله طيب الحمد لله. زيادة تضيق عليه مجاريه بالصوم. نعم. زيادة تضيق عليه مجاريه بالصوم صحيحة؟ أعرف وما أعرف هالزيادة. يقول مات رجل وترك ممتلكات عقارات أراضي ولم يترك مالا، وبيع هذه العقارات تحتاج إلى وقت، فهل يجوز أن يعطى أولاده من الزكاة مصاريف للمعيشة حتى يبيع بعض ممتلكاته من الميراث؟ لا لا يبيعون، لا يبيعون يأكلون، لا يشدون في البيع، يبيعون ما تيسر، اللي عندها عقارات يبيع ما تيسر، ما هو محتاج، واللي يستلف حتى يبيع ما عليه خطر. الله يعملك. يصير في مناسبات في قصر زواج كذا، فتحين وقت الصلاة، فهل لهم أن يصلوا جماعة في نفس الصالة أو يذهبوا إلى المسجد؟ عليهم الذهاب المسجد، ما دام يسمعوا الندى قريب من المسجد عليهم يذهبوا له. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال لقد هممت وأنا أمر الصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة ففرق عليهم ويبتهم. الله إليك، إيش معنى لا صلاة له؟ يعني إيش معنى الحديث؟ هذا وعيد، من سمع الذي لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال بعضه لما صلاة يعني إنها ناقصة، قال بعض إنها باطلة، بعضها لم يراها باطلة وبعضها لم يراها ناقصة، نقص أجرها إلا من عذر كالمرض كذا. والأرجح باطلة أما ناقصة؟ ناقصة ناقصة، القول بالبطلة قول قوي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها قولين، أحدهما أنها باطلة وأن الجماعة شر، والقول الثاني أنها نقص يعني ينقص بعض ثوابها، لأن الجماعة خالية عن الصلاة مثل الأذان، لو صلى بدون أذان صحت مع الإثم، وهكذا إذا صلى مفرد صحت مع الإثم، لأن الجماعة خارج عن أجزاء الصلاة والأذان خارج عن أجزاء الصلاة. الله الله. يعني يجيبون النداء، يعني صلاة الملك ما يقال مثلا أنهم جماعة. عليهم يجيبون النداء، صلوا مع الناس إذا كانوا يسمعون النداء قريب، مو بمثابة الناس المكبر، هم قريب لو ما هم مكبر، لو صوت العالي سمعوا المكبر قد يسمع من بعيد. يجوز اقتنال حيوانات المحنطة؟ ما ينبغي اقتنالها لأن فيها مفاسد، قد يعتقد فيها شيء من الاعتقادات الفاسدة، هل يعلقونها في بيوتهم وقد يتأسى بهم غيرهم يحطوا في المصورات الصور، وقد يقال أنها من إضاعة المال لا زينة في هذا ولا خير في هذا. في لعب الأطفال هل يترخص فيها لأجل أنهم أطفال؟ ذكرت على وجه فيها خلاف بين العلماء. أنا أحدث عائشة رجل أنها كان عندها بنيات لها، بعضها لم قال أنها مستراح فيها لأنها ممتهنة، بعضها لم قال لأن لعند عائشة بنات العادة اللي يفعلها الناس العرب يخيطون سياسات ويخيطون أشياء به بصور، فالأحوط عدم الصور حتى أن يبزوا الأحوط تركها عملا بالأحاديث على رسول الله صلى الله عليه المصورين، قال إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال يعني لا تدع صورة إلا طمستها، فالأحاديث عامة يحمل ما عند عائشة من البنيات أنها هي بصورة معتادة الصور اللي يصورها المصورون، خرج يحطوا لها عود يحطوا فيه خرج يحطوا كذا كانها صورة. سأل عملك بعض المصورين يصور جسم إنسان ويطمس الوجه مدن العينين و... لا لا بد بغض الرأس، لكن بدون رأس الرأس بالرأس بكلية يزول بدون الرأس. تحصل عمل، ولكن ليس العبرة يعني بأنه ما رسم الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بقطع الرأس. تحصل عمل حتى الأطفال تحصل عمل يلبسهم ملابس فيها الصور.